بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، تفضل. الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم، وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 2 من شهر رجب لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وشرح هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، التي رقمها الإمام الطحاوي رحمه الله وفق عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه، وسماها عقيدة أهل السنة والجماعة، واستقبلها أهل السنة والجماعة قبولا حسنا، وشرحها كثير من أهل العلم واعتمدوها لما فيها من المعاني الكثيرة والألفاظ السليمة الصحيحة في التعبير عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وقوله رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن هذه الجملة، وبينا أن مسألة التكفير مسألة خطيرة، وقد ابتلي بها المسلمون، يعني الانحراف في مسألة التكفير. التكفير نفسه مسألة خطيرة، والانحراف فيه خطير، وقد ابتلي المسلمون في زمن مبكر بالانحراف، أو ابتلي بعض المسلمين بالانحراف في مسألة التكفير عن الجادة وعن طريق أهل السنة والجماعة وعن الطريقة المرضية التي عليها الأدلة من الكتاب والسنة. لهذا كان من الواجب على أهل العلم بيان هذا الأمر لخطورته وكثرة الواقعين فيه، بل إن كثيرا من أهل البدع يتبنى تكفير من خالفه في المسائل. وقلنا إن التكفير أمر له خطورة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فلهذا يعد أهل العلم أن من كفر مسلما بغير وجه حق فهذا كبيرة من الكبائر. أما إن زاد عليه كما يفعل كثير من الخوارج أن يستبيح دم المسلم المخالف له أو الذي يزعم كفره، فهذا نسأل الله العافية شر على شر. وذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالكفر، وذكرنا أقسامه، وذكرنا أنواع الكفر، كل ذلك بيناه لأهميته وخطورته. كما أنه من وجه آخر ظهر في هذا الزمان أناس لا يكفرون الكفار الذين كفرهم الله تبارك وتعالى، وقلنا إن الكفر أنواع، وكل من كفره الله عز وجل فهو كافر، ولا يجوز بحال من الأحوال أن لا يكفر المسلم من كفر الله تبارك وتعالى، لأن التكفير أو الكفر هذه أحكام شرعية ومصطلحات شرعية قد حددها الشارع وبينها، فليس لك أن تتجاوزها ولا أن تقصر عنها، فليس لك أن تتجاوزها وتغلو في ألفاظها وتضعها في غير مكانها، كما أنه ليس لك أن تقصر بها عن أهلها. فمن كفره الله تبارك وتعالى أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الكافر. وبقي عندنا من المسائل المتعلقة بالتكفير، قلنا إن التكفير في الشرع ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: التكفير المطلق والتكفير المعين. التكفير المطلق والتكفير المعين. وقلنا إن لكل واحد منهما من الضوابط ما يحسن بكل مسلم أن يعلمها ولو علما إجماليا حتى لا يقع في الإشكالات التي وقع فيها أهل البدع. فإن التكفير المطلق هو الكفر الذي يطلق على الأوصاف، بأن يقال من قال مثلا إن الله تبارك وتعالى ليس في السماء كافر، أو من قال إن خلق القرآن كافر، أو من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، أو أن يقال إن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر، وهكذا يطلق على الأوصاف. ولكن المعين يفرق بينه وبين المطلق، لأن لكل منهما شروطه. وأول شروط التكفير المطلق أن لا يكفر إلا من كفره الله تبارك وتعالى ورسوله، أن لا يكفر إلا من كفره الله تبارك وتعالى ورسوله. فإذا كان الله عز وجل كفر بأمر من الأمور فإن الواجب تكفير من كفره الله تبارك وتعالى بسبب تكفير الله عز وجل له، لأن هذا الأمر إنما يعود إلى الله تبارك وتعالى. وقلنا إن الكفر مثله مثل الصلاة ومثل الزكاة ومثل لفظ الإيمان ولفظ الإسلام، إنما نطلقه على من أطلقه الله تبارك وتعالى ورسوله عليه. فكونك لا يعجبك أحد من المسلمين لا في أخلاقه أو ولا في أعماله ولا في تصرفاته ولا في موقفه مثلا منك، فإنه لا يجوز لك أن تكفره بناء على ذلك. أو إذا رأيته على أمر تستعظمه وتستقبحه أو حتى يستقبحه الشرع، فإنه لا يجوز لك أن تكفره ما لم يكفره الله تبارك وتعالى ورسوله. كما أنك إذا استحسنت خلق أحد من الكفار من اليهود والنصارى فإنه لا يجوز لك أن تصفه بصفة الإسلام أو صفة الإيمان، لأن هذا وصف إنما ينطبق على من ذكر الله تبارك وتعالى ورسوله أنه ينطبق عليه. والتكفير المطلق هو في الحقيقة تكفير كما قلت يطلق على الوصف أو يطلق على الفعل، وهو أنواع كثيرة جدا يحسن بالمسلم أن يتعرف عليها. فإن أهل العلم نصوا على أشياء كثيرة مما يتعلق بالتكفير المطلق، خاصة في باب الردة، في كتب الفقه، فإنهم نصوا على أن من جحد شيئا مما أوجب الله، أو جحد ربوبية الله، أو أنكر ألوهيته، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بشيء من الدين، أو استهزأ بشيء من شعائر الإسلام، فإنه يكفر. هذا ما يسمى التكفير المطلق. والتكفير أو الذي يخرج به المسلم عن الإسلام ويصح أن يوصف بأنه كافر، كما قلت أفعال كثيرة تتناقض أو تتعارض مع أصول الإسلام، فما كان كذلك فإنه يكفر به الإنسان. وأهم وأخطر هذه النواقض، وهي كثيرا ما يذكرها أهل العلم، ما يسمى بنواقض الإسلام العشرة، فقد ذكرها كثير من أهل العلم وشرحوها وبينوها وحددوا المعاني المرتبطة بها، لأنها مما يبتلى به كثير من المسلمين أو يبتلى بعض المسلمين ببعضها. ومن أهم هذه النواقض وأخطرها أولا قالوا الشرك بالله، وهو أن يشرك المسلم بالله تبارك وتعالى بأن يعبد غيره أو يستغيث بغيره أو يدعو غيره أو يسجد لصنم أو ما إلى ذلك، فإن هذا ينقض دينه ويبطل إسلامه. والله عز وجل يقول: قل أوحي إلي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أو قول الله تبارك وتعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن إذا المسلم أتى بشيء من الشرك فإنه يخرج من الإسلام ويدخل في الكفر، فإنه يخرج من الإسلام ويدخل في الكفر. كما أن من النواقض من جعل بينه وبين الله واسطة، من جعل بينه وبين الله واسطة، هذا الناقض الثاني من النواقض التي يذكرها أهل العلم. وهذا كثيرا يبتلى به أو ابتلي به كثير من المسلمين لجهل بعضهم ولغلو بعضهم في من يرون أنه من المشايخ أو من الأولياء أو ما إلى ذلك، فتجد أحدهم إذا جاء عند القبر يخشع ويخضع ما لا يخضع ولا يخشع فيه عند بيت الله عز وجل أو في مسجد من مساجد الله وبيوت الله، فإنك تجده عند القبر خاشعا خاضعا، ونسأل الله العافية، ربما دعا صاحب القبر واستغاث به وسأله حاجته بدل أن يسأل الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا عين الشرك، فكل من اتخذ واسطة بينه وبين الله في العبادة فقد أشرك، فكل من اتخذ واسطة في العبادة بينه وبين الله فقد أشرك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليفتح السبيل ويفتح الطريق إلى بين العباد وبين ربهم، لهذا يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء والاستغاثة والرجاء والتوكل كل ذلك إنما يكون على الله وحده، وأما من عداه من المخلوقات وأما من عداه من جميع من هو سواه سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يصرف له شيء من ذلك، فإن أحدا لا يستحق من ذلك شيء. ومما يدل على أن اتخاذ الوسائط بين الله وبين عباده قوله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء الناس اتخذوا هؤلاء وسائط بينهم وبين الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى أبطل هذه الوساطة. والله تبارك وتعالى يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فإذا الله تبارك وتعالى بين أن كل من دعا غيره فإنه يدعو من لا يملك من قطمير، لا يملك شيئا وليس عنده أي شيء يمكن أن يعزى إليه، وليس له قدرة على فعل شيء، لأن الفعل كله بيد الله تبارك وتعالى، فهو المعطي وهو المانع وهو النافع وهو الضار جل وعلا. فلا يدفع عنك الضر إلا الله، ولا يعطيك وينفعك إلا الله تبارك وتعالى. أما من عداه من أصحاب القبور الذين ماتوا، أو لو فرضنا أنهم من الأحياء، فإنهم غير قادرين على أن ينفعوا الإنسان بشيء، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم على كمال درجته ورفعة مقامه عند ربه يصرح بهذا التصريح الواضح البين، فكيف من دونه من الناس؟ لا شك أن من دونه من الناس هم دونه، ولا يمكن أن يعزى إلى أحد من البشر ولا إلى أحد من المخلوقات شيء. والله عز وجل جعل الأمر كله بيده، وجعل الأمر والخير كله عنده، والشر لا يدفعه إلا هو جل وعلا. فإذا الله تبارك وتعالى بين وحدد وقطع جل وعلا بأن الطرق كلها مفصولة، أن الطرق كلها مقطوعة بين الناس وبين غيره جل وعلا، والطريق المفتوحة هي بينه تبارك وتعالى وبين خلقه، وأن من دعا غير الله عز وجل فقد أشرك، وأن من اتخذ واسطة في العبادة بينه وبين الله عز وجل فقد أشرك. أما الواسطة في البلاغ والتعليم وما إلى ذلك فهذا شيء آخر، فالأنبياء واسطة يبلغون الله، يبلغون دين الله، والعلماء واسطة يبلغون أيضا دين الله ويعلمونه ويرشدون الناس. أما الدعاء والاستغاثة والتوكل فذلك كله إنما يكون لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. الأمر الثالث هو أن من النواقض هو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، يعني هناك أناس قد كفرهم الله تبارك وتعالى، هناك أناس وأديان وملل قد كفر الله تبارك وتعالى أتباعها، فليس لك وأنت المسلم الذي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تقول إن هؤلاء ليسوا كفار، إن هؤلاء أخلاقهم جميلة، إن هؤلاء يعني أناس نفعوا البشرية، إن هؤلاء أناس كان لهم أثر في الناس، أثر حميد في الناس. ليس لك أن تقول ذلك، لأن الكافر من كفره الله عز وجل، والفاسق من فسقه الله تبارك وتعالى، والتقي من وصفه الله عز وجل بالتقي، والمؤمن هو من وصفه الله تبارك وتعالى بالإيمان. فكما أنه لا يجوز لك أن تخرج أحدا من الإسلام إلى الكفر فتصفه بالكفر، كذلك لا يجوز لك أن تدخل أحدا في الدين وهو ليس من أهله. فمن لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم فإنه ينتقض دينه، فإنه ينتقض إسلامه، فإنه يخرج من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأن ذلك تكذيب لكلام الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى قد حكم بين العباد وبين تبارك وتعالى الجادة الواضحة البينة والدين الصحيح، حتى لا يلتبس على الناس ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. لا يلتبس الطريق على الناس، ولا تلتبس المسارات على الناس، ولا يشعر الناس أنهم لا يدرون أي الدين مقبول عند الله تبارك وتعالى. لهذا الله عز وجل حدد هذه المعالم وبينها، ومن الكفار الذين كفرهم الله تبارك وتعالى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فأيما رجل هو على ملة من هذه الملل وقول من هذه الأقوال فإنك يجب أن تكفره، لأن الله تبارك وتعالى كفره، أو كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فالله تبارك وتعالى كفر هؤلاء، فليس لك أن لا تكفرهم، بل إن كل من اتخذ دينا غير الإسلام فهو كافر، كما قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فكل من اتخذ دينا غير دين الإسلام فإنه كافر خارج من هذه الملة، ولك أن تحكم على كفر، بل يجب عليك أن تحكم بكفره، ولا يجوز لك بحال أن تعتقد دينه وصلاحه أو إيمانه وتقواه، حتى لو كان على أعلى درجة من الخلق الحسن والإحسان إلى الناس، فإن ذلك شيء، والإقرار بالشهادتين والدخول في الإسلام شيء آخر. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فإذا كل يهودي أو نصراني فضلا عن غيرهم من المشركين ممن يعبدون الأوثان، فهؤلاء كلهم كفرة قد كفرهم الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لمسلم أن يتوقف أو يشك في كفرهم. فمن شك أو توقف في كفرهم فذلك ناقض لدينه ومبطل لدعواه الإسلام، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكفر من كفره الله عز وجل، ويجب عليه أن يكفر من كفره الله عز وجل، لأنه إذا لم يكفره فهو نسأل الله العافية مكذب لكلام الله. وأقول هذا الأمر بالنسبة لهذا الناقض، هنا أناس كثير للأسف صاروا يعني يتحرجون من تكفير الكفار، وإذا قيل عن اليهود والنصارى يقول أنا أسميهم الآخر، يعني أنهم غير المسلمين. نعم هم غير المسلمين، ولكنهم حكمهم أنهم كفار، هذا حكمهم في الشرع وحكمهم عند الله عز وجل. وليس الإنسان أرحم بالخلق من الله تبارك وتعالى، وليس الإنسان أعلم بأحوال العباد وأعلم بدين الله من الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قد حكم بين العباد، فبين الحدود الفاصلة بين الدين، بين الإسلام وغيره من الأديان. فمن كان من أهل الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله من قلبه فذاك المسلم، ومن خالف ذلك أو أنكر شيئا من ذلك فذاك ليس بمسلم، وهو على ملة من ملل الكفر. وسبق أن ذكرنا أن ملل الكفر ثلاثة أصناف: المشركون وأصحاب الملل من اليهود والنصارى والبوذيين والهندوكيين ومن كان على شاكلتهم، والملاحدة والربوبيين وأصحاب وحدة الوجود الذين ينكرون وجود الله عز وجل ويزعمون أنه موجود في هذا الكون مبثوث في ذرات هذا الكون. فهؤلاء كلهم كفار خارجون من الإسلام، ويجب على المسلم أن يعتقد كفرهم. الناقض الرابع: من اعتقد أن هديا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم أو أحسن من هديه، يعني من اعتقد أن بعض ما يكون عليه الناس من التصورات أو الأخلاق أو الأعمال أو السياسات أو ما إلى ذلك مما جاء في الشرع بيانه، يعتقد أن ذلك أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يعتقد أن العلمنة خيرا من الشرع، أو يعتقد أن الأحكام الوضعية خيرا من حكم الله تبارك وتعالى، أو يعتقد أن أخلاق فلان خيرا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى من شرعه وما إلى ذلك، هذا كله كفر وخروج من الإسلام عند أهل الملة، وهذا ناقض من نواقض الإسلام. والأدلة على ذلك واضحة، منها قول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فالله تبارك وتعالى نزل أحسن الحديث، وكما قال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. أو قوله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله تبارك وتعالى قد جعل دينه وشرعه على أكمل حال، والطريق الوحيد الموصل إليه والطريق المحقق لجميع الخلق، من لكل من اتبعه النجاة. ويكفي من ذلك قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تبارك وتعالى قد أكمل هذا الدين وأتم النعمة على المسلمين بما شرع وبين ووضح ودعا وهدى تبارك وتعالى. فليس دين ولا ملة ولا شرعة ولا طريقة ولا مسلك ولا منهج ولا حكم ولا خلق أكمل مما جاء به عليه الصلاة والسلام ومما جاء في الإسلام. وهذا أمر أيضا مما ابتلي به بعض المسلمين في هذا الزمان، فإنهم يظنون أو يزعمون أو يعتقدون أو يقولون، أيضا يصرحون بذلك، يسرون في بعض الأحيان أو يظهرون، فإن يزعمون أن الشرعة الفلانية أو الطريقة الفلانية في الحياة خيرا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون فيما يقولون أن الديمقراطية أحسن أو العلمنة أحسن أو ما إلى ذلك. هذا كله لا شك إذا كان صاحبه بين له ووضح ثم أصر على ذلك فهو يكفر ويخرج من الإسلام بمثل هذا الكلام لاعتقاده أن هديا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه، وأن حكما غير حكم الله تبارك وتعالى وحكم نبيه خيرا من حكمه عليه الصلاة والسلام، وذلك ناقض من نواقض الإسلام. وكما قلت إن شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب على المسلم الكون مع الله تبارك وتعالى ومع رسوله في كل اتجاه يتجه له في حياته لأن هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. الناقض السادس من استهزأ بالناقض الخامس من أبغض شيئا مما شرعه الله تبارك وتعالى، من أبغض شيئا مما شرعه الله عز وجل حتى لو أقر به وعمله فإنه يكفر ببغضه لما أنزل الله، يكفر ببغضه لما أنزل الله، لأن هذا الدين نزل من عند الله الحكيم العليم، لأن هذا الدين نزل من الله عز وجل الخبير جل وعلا بكل أحوال الناس، كما أنه الرحيم بأحوال الناس. فمن أبغض شيئا منه فإنما أبغض دين الله الذي أنزل هذا الشرع. لهذا يقول الله تبارك وتعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فكل من كره شيئا من شرع الله حتى لو كان يعمل به فإنه في الحقيقة يكفر. ولكن قد يكون الإنسان مبتلى بشيء من الذنوب وهو لابتلائه بها يحبها ويراها يعني محققة لشهوته أو محققة لأغراضه، فإنه لا يكفر بذلك، ولكنه لو اعتقد كره ما أنزل الله كما يعني مثلا في تحريم الخمر أو تحريم الزنا أو تحريم الربا فإنه يكفر بهذا الكره لما أنزل الله، وهذا صريح قول الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كذلك مما هو من النواقض أن يستهزئ الإنسان بشيء من دين الله، أن يستهزئ الإنسان بشيء من دين الله أو يسب الله تبارك وتعالى أو يسب دينه أو يسب رسوله أو يستهزئ بشيء من شعائر الله تبارك وتعالى، فكل ذلك كفر يكفر به الإنسان والدليل على ذلك صريح من قول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بشيء من دين الله كفر، وهذا مما ابتلي أيضا به بعض الناس، نسأل الله العافية أن يجعل نكته ومزحه مع أصحابه يتعلق بالدين أو يتعلق ببعض شعائره، فهذا في الحقيقة يخرج به من الإسلام. وكذلك نسأل الله العافية قد ابتلي أناس بأن يجعلوا شتمهم وسبهم، نسأل الله العافية، لله عز وجل أو للدين، وهذا من الكفر البين نسأل الله العافية، وهو خطير يجب أن يحذر المسلم من أن يقع فيه، فإنه أيما رجل سب الله أو سب دينه أو سب رسوله أو سب الإسلام فإنه يكفر بهذا السب. والله تبارك وتعالى هنا لم يقبل عذر هؤلاء الناس، كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإنك حين تتأمل كل من يستهزئ أو يمزح على الدين أو على شعيرة من شعائر الإسلام فإنه ليس لذلك وجه إلا واحد من أمرين، إما أنه يمزح كما قال هؤلاء الذين قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم نرى مثل قرائنا هؤلاء أجبن بطونا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، فإنهم قالوا ذلك فيما بينهم والله تبارك وتعالى كفرهم بذلك. فإن من يقول هذا الكلام إما أنه مازح وإما أن يكون جادا، فإن كان مازحا فهو كافر نسأل الله العافية كما هو صريح كلام الله عز وجل، وإن كان جادا فهو كافر أيضا نسأل الله اللطف والمعافاة. أما السب فهو كفر بين، لأن الإنسان لا يسب أحدا إلا وهو لم يتبلغ تعظيمه في قلبه وليس له في قلبه التعظيم. ويمكن أن تسب كيفما تشاء، ولكن طبعا السب محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن أن تسب الرجل شيء وأن تسب الله تعالى الله عن قولهم شيئا آخر شيء آخر. وكذلك لو قال الإنسان إنه غضبان فإن هذا قول لا يقبل منه، لأنه إذا كان غضبان فإنه في الحقيقة مؤاخذ، فلو طلق الغضبان فإنه يؤاخذ. وأما إذا سب الله عز وجل فهو لا شك يكفر بهذا السب. هذا يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينة وأعد لهم عذابا مهينا. فالإنسان ليس من حقه أن يتكلم بمثل هذا الفحش من الكلام والقول الذي ليس له معنى، إلا أن الله تبارك وتعالى ليس في قلب هذا الرجل له تعظيم، أو للدين ليس في قلبه له تعظيم، أو الرسول ليس له في قلبه نسأل الله العافية تعظيم. المهم أنه بإجماع أهل العلم أن من سب الله أو سب رسوله أو سب دينه فإنه يكفر بهذا السب ولا يقبل له عذر في ذلك، وإنما عليه أن يعود ويصحح إسلامه. بل إن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر إجماعا ويجب قتله حتى لو تاب. لماذا؟ لأن هذا حق من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يتنازل عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إن تاب فإن توبته تنفعه عند الله عز وجل. والناقض السابع هو السحر، والسحر كما لا يخفى هو عقد بين الشيطان وبين الساحر، عقد بين الشيطان وبين الساحر، والساحر لا يكاد يسحر ولا يكاد يخدمه الشيطان إلا إذا كفر بالله تبارك وتعالى. وهذا صريح كلام الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر عند أكثر أهل العلم ينصون على أن من سحر فقد كفر، من سحر فقد كفر، لأن السحر لا يتهيأ لأحد إلا باستخدام الشيطان، والشيطان لن يخدم أحدا من الناس إلا بأن يكفر. لهذا يكثر من هؤلاء السحرة أن يعني يتعمد إهانة ما أوجب الله تعظيمه، فتجد بعضهم يدوس المصحف أو يلقيه نسأل الله العافية في المرحاض أو نحو ذلك، كل ذلك استجابة لطلب الشيطان. والسحر ليس من قدرة الإنسان العادي، الإنسان العادي لا يستطيع أن يسحر في الحقيقة، إنما السحر هو عمل الشيطان واتفاقية بين الشيطان وبين الساحر على أن الساحر يفعل هذه الأشياء، فيستجيب الشيطان له فيما يريد من سحر أحد أو أن يفرق بين المرء وزوجه وما إلى ذلك من أفعال السحرة. وأما الإنسان بحد من ناحية قدراته البشرية فإنه غير قادر في الحقيقة على السحر بحال من الأحوال، ولكنه بمعاونة الشيطان يفعل السحر، والشيطان لا يمكن أن يخدمه ما لم يكفر. لهذا نص أهل العلم على أن من سحر فقد كفر وأن من سحر فقد خرج من الإسلام. الأمر الثامن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم، مظاهرة المشركين ومعاونتهم بمعنى أن ينصرهم ويرى ويحب انتصارهم على أهل الإسلام ويحبهم لدينهم، فإن ذلك كفر مخرج من الملة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقول الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. فمعاونة المشركين ومظاهرتهم على المسلمين بنية أو الرغبة في نصرتهم على دين الإسلام أو محبتهم لدينهم هذا هو الكفر الذي لا شك فيه، وهو بإجماع أهل العلم أن التولي للكفار ومظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين محبة لهم ولدينهم فإن ذلك يكفر به المسلم، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تولى أمواتهم وأحياءهم بالمحبة والتعظيم والموافقة فهو منهم، يعني من ناحية أنه يكفر بذلك. كذلك الناقض التاسع يقول أهل العلم: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم صار الناس كلهم تبع له عليه الصلاة والسلام، صار الناس كلهم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام تبع له من ناحية الدين والشريعة والملة، ولا يقبل من أحد لا من يهودي ولا من نصراني ولا غيرهم من أصحاب الملل لا يقبل منه دينه حتى يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ويقر له بالرسالة ويتبعه ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقتها يكون من المسلمين، ومن لم يفعل ذلك فهو على ضلالة وعلى كفر وعلى ملة كفرية، نسأل الله العافية. كذلك كل من اعتقد أن هديا غير هدي، كل من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان على أنواع من التقى أو أنواع من الأعمال الصالحة أو ما إلى ذلك، فإنه إذا اعتقد ذلك فإن ذلك كفر. وبعض الناس يزعم أن موسى عليه الصلاة والسلام لما اتبع الخضر فيما ذكر الله وفيما قص الله تبارك وتعالى علينا من قصته في سورة الكهف، يقولون إن الخضر لم يكن متابعا لموسى عليه الصلاة والسلام، فيظن هؤلاء الضلال أنه يسعهم ما وسع الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك ضلال كبير، فإن موسى عليه الصلاة والسلام كان رسولا لبني إسرائيل، كان رسولا لبني إسرائيل، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو رسول إلى الناس كافة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أو كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الساعة، وهو حظ هذه الأمة أو هو حظ البشر منذ بعث عليه الصلاة والسلام، لا يقبل من أحد دين ما لم يأتي متبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من ادعى أنه يسعه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج من الإسلام، لأنه منكر لعموم هذه الآية: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أو قوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فإذا الناقض التاسع هو هذا الذي يعتقد أنه يسعه الخروج من هذه الملة، وهذه الملة قد جاءت على أحسن الملل وأعظمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، فهذه الملة خير الملل وأعظمها وأجملها وأكملها وأتمها، وبعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل البشر وأعظمهم رحمة بالناس وأعظمهم رغبة في هداية الناس وأعظمهم تخفيفا على الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا هو الناقض التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الناقض العاشر فهو الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، بمعنى أن الإنسان قد يكون يعرف الإسلام ويعرف يكون على ليس على ملة الإسلام، إنما يكون يعرف الإسلام ولا يريد أن يتبعه ويعرض عنه، يعرض عن الإسلام، فذلك كفر. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. أو قوله تبارك وتعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، يعني معرضين عن الحق. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فإذا هذه العشرة النواقض التي ذكرها أهل العلم من ناحية أنها من أهم النواقض، وليست هي كل النواقض وإنما هي من أهم النواقض، ومما يبتلى به الناس، ومما قد يخفى بعضها على بعض الناس أنه كفر. والأدلة الشرعية دلت على أن كل واحد من هذه النواقض ينتقض به دين المسلم إذا ما اعتقده أو فعله أو قاله. كما أن من النواقض أيضا ويحسن أن يضاف إلى هذه النواقض هو من أنكر أو كذب شيئا، من أنكر أو كذب شيئا معلوما من الدين بالضرورة، أو استحله أو استباحه، فإن استحل أو استباح المحرم فإن ذلك كفر. وقد نص على هذا كثير من أهل العلم، أن من استباح الشيء المحرم أو أنكر الشيء الواجب في الشرع المعلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر بذلك، لأن ذلك تكذيب لكلام الله عز وجل ورد لشرع الله تبارك وتعالى حتى لو لم يكن يعمله. ففرضا من اعتقد أن الخمر حلال فإنه يكفر وإن لم يشرب الخمر، ومن اعتقد أن الزنا حلال وإن لم يزني فإنه يكفر يخرج من الإسلام، لأن ذلك تكذيب لكلام الله عز وجل. وكنا ذكرنا من قبل أن أنواع الكفر خمسة، قلنا إن أولها التكذيب أو الجحود لما شرع الله تبارك وتعالى أو لدين الله عز وجل، فإن ذلك من الكفر. وكذلك يكفر المسلم إذا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، بأن لا يرى وجوب الصلاة أو يرى أن الصلاة إنما هما صلاتان واجبتان على المسلم، طرف النهار وطرف الليل، فهذا بعض الناس يقوله، نسأل الله العافية، وهذا لا شك أنه من الكفر، لأن ذلك من فروض الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة. أو ينكر صيام رمضان أو ينكر الزكاة، فإن ذلك كله كفر يخرج الإنسان من الملة. أو ينكر تحريم المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى. هذا ما يحسن أو هذا ما يسر الله تبارك وتعالى ذكره. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.